لا، ما مش كل جهل هتتعذر بيه. عادي، ربنا سبحانه وتعالى أقر إن في جهل هيودي النار برضه. قوم تجهلون، ممكن تجهل العاقبة، تجهل. ولذلك مهم جدا إنك تكون فاهم دينك كويس أوي، فاهم اعتقادك كويس أوي، مستوعب. لذلك اللي بيقول العقيدة لو قصد إن مهم إنك تفهمها عشان ما تلخبطش، ده كلام صحيح. فضروري كويس أوي إنك تدركها. إحنا مش بندرك العقيدة عشان نصنف الناس، عشان إحنا نظبط أنفسنا قبل ما ننشغل بالناس. ولذلك اللي فعلا من هيعرف ربنا سبحانه وتعالى هتلاقيه مشغول بمراد الله سبحانه وتعالى. واللي مشغول بنفسه بس وغير مشغول بالله سبحانه وتعالى هتلاقيه دايما مشغول بنفسه، قاعد بقى انه يزوق الدنيا كلها، واللي النهار رايح يطوف حوالين نفسه، ما بيقومش ولا بيتكلم الا بهذا الامر. عشان كده الاثر اللي انا قلته من شويه هختم بيه تاني. سألت إبراهيم بن أدهم، ده شريك، بيقول لنا كده عما كان بين علي ومعاوية، فبكى فندمت على سؤالي إياه، ثم رفع رأسه وقال إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. كلام تقيل أوي. الخلاصة إن كلام ابن القيم هنا عما بيقول لك إنك لازم تاخد بالك من اللفظات، لأن النصوص دي نصوص مرعبة مرعبة لدرجة هو بيقول، وهختم بكلامه، يقول ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار اليه بالدين والزهد والعباده، ولو شوف شيخنا، والله العظيم ده شيخنا ده مش عارف ايه، والله ده شيخنا ده بيبكي في صلاه الظهر، ده شيخنا ده مش عارف ايه، يقول لك يشار اليه بالدين والزهد والعباده وهو يتكلم بالكلمات من صحف الله. شوفوا على الدنيا عامله ازاي، يتكلم بالكلمات من صحف الله لا يلقي لها بالا. ده كلام ابن القيم. يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يفعل. ابن القيم. طيب يقول لك يفري ما يقول. هنعمل ايه؟ نعمل اللي النبي قال لك عليه، امسك عليك هذا امسكه. انت ليه تطلقه في الناس كده؟ ليه مطلوق كده؟ هتلم الدور يا عم. اضبط اللسان، ما تكلمش الا فيما فيه نفع، فيه ارباح. فكر في الكلام ده كتير، لانك معاك فتره انك تفكر دلوقتي. للاسف في قبرك مش هتلحق تفكر، هتتحاسب بس على اللي انت عملته. ففكر اليومين دول، فكر كويس قوي، ماشي؟ فكر وحاول تزاحم، بما ان لسانك كتير بيتكلم، حاول تزاحمي انك تتكلمي في الطاعه، او تتكلمي مع زمايلك، حاولي ان نخلي الكلام كتير يكون في الخير. تعالي نعمل كذا، تعالي نجتمع في كذا، عملتوا ايه، اسال عنك، صح، زباين كده. لكن لا تسمحوا ابدا لغيبه ونميمه وكلام في الكبار فضلا عن الغير في مجالسكم. نفسنا يا جماعة، نفسنا إن يتقال في بيوتنا وبيت لا يغتاب فيه مسلمات. تعرفين البيوت، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن في أشياء ستة الله سبحانه وتعالى يضمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أضمن لها الجنة، منها رجل دخل بيته بسلام، منها إن بيت لا يغتاب فيه مسلمات. شوف كده عم يبقى من ضمن بيوتك، من ضمن الحاجات التعريف البيتوتي لبيتك، بيتنا لا يغتاب فيه مسلمات، ده شعار بيتنا، ما فيش اغتياب فيه. لكن تخيل بقى ليه ما فيش اغتياب، وما فيش ادام كلاب، لان الاغتياب هو ادام الكلاب. يعني ايه ادام؟ يعني اكل في الكلاب، وربنا اشار لذلك في سوره الحجرات، يعني ياكل لحم اخيه ميتا ميتا، واخد بالكم؟ فحاول تحافظ على قد ما تقدر انك ما تجيبش الموضوع ده